بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام، قال: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز من غير المخل. على وجه الإيجاز غير المخل. هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. أما بعد، فهذا الفصل من أعظم فصول هذا الكتاب وأنفعها وأجلها قدرا، لأنه يتعلق بشرح أسماء الله وبيان معانيها ودلالاتها وما تقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى، لأن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبودية هي من مقتضيات وموجبات الإيمان به، وهذا كله يتطلب معرفة بمعاني أسماء الله ودلالاتها، ليتحقق من بعد ذلك للعبد تحقيق العبوديات التي يختص بها كل اسم أو تتعلق بكل اسم. وهذا العلم، أعني معرفة أسماء الله أو معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته، هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة بأسماء الله جل وعلا تعد من أصول الدين العظيمة التي يقوم عليها الدين ويقوم عليها التعبد لله سبحانه وتعالى. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل دعا عباده إلى العلم بأسمائه وتعلم معانيها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم والمعرفة بأسماء الله وصفاته كلما عظم في العبد عظم حظه من الخير، وكلما ضعف في العبد ضعف حظه من الخير. قال الشيخ رحمه الله: هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى يبنى على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسماء الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك، وهذه كلها مطلوبة من العباد، مطلوب منهم معرفة الأسماء الحسنى ومعرفة المعاني التي تدل عليها والتعبد لله بالعبوديات التي تتعلق بهذه الأسماء، كل اسم بالعبودية التي تتعلق به. وسيأتي لاحقا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى إيضاح لذلك. نعم. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها، فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. آمين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هو حديث فيه الحث على إحصاء 99 اسما من أسماء الله، وليس الحديث حاصرا لأسماء الله في هذا العدد، فإن أسماء الله أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد، لكن المعنى في هذا الحديث أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، ولهذا الحديث جملة واحدة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء التي بهذا العدد، وهو عدد وتر، والله وتر يحب الوتر، هذا العدد من أسماء الله من وفقه الله جل وعلا لإحصائه، وسيأتي معنى الإحصاء، دخل الجنة، دخل الجنة، لأن الجنة لا تنال إلا بطاعة الله وعبادته، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولا تكون الطاعة إلا بالمعرفة بالله، إلا بالمعرفة بالله وعظمته وجلاله وكماله. كل ما عظم حظ العبد من هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته عظم حظه من التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 لم يأتي حديث صحيح في سردها، نعم جاءت حديث لكنها ضعيفة كما بين أهل العلم، ولا يصح رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة من بعض الرواة، فظن أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من كلامه، بل في بعض ما عد من الأسماء ما هو منتقد عده في أسماء الله جل وعلا، فلم يأتي حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سرد هذه الأسماء. لكن العلماء اجتهدوا في سردها وجمعها من الكتاب والسنة تسهيلا للناس لتحقيق هذا المعنى المطلوب. واعتنى أيضا أهل العلم مع جمع الأسماء بشرح معانيها وبيان مدلولاتها والعبوديات التي تتعلق بها والآثار الإيمانية والتربوية المترتبة عليها. والاشتغال بهذا العلم وهذه المعرفة من أنفع ما يكون للعبد، أن يحرص على التفقه في أسماء الله ومعرفة معانيها حتى يحقق هذا الذي حث على تحقيقه في هذا الحديث العظيم. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وعند أهل العلم ليس المراد بإحصائها مجرد عدها أو مجرد حفظ 99 اسما، ولا أيضا ما يفعل بعض العوام يكون مكتوبا عنده في ورقة في جيبه هذا العدد من الأسماء ثم يخرجها في بعض الأوقات أو في الصباح والمساء يقرأها، وليس من الأوراد المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قراءة هذه الأسماء، فهو عمل لا دليل عليه. فكل ذلك ليس هو المعني في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله كما بين أهل العلم رحمهم الله يتناول أمورا كلها من الإحصاء. الأول معرفة الأسماء وحفظها، يعرف أن من أسمائه السميع ومنها البصير ومنها العليم ومنها الحكيم ومنها الخبير وهكذا، يعرفها ويعرف أنها من أسماء الرب سبحانه وتعالى. والثاني يعرف معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، فإن أسماء الله ليست أعلاما محضة لا معاني لها، بل هي أعلام وأوصاف، فهي أسماء دالة على معاني. فمن إحصاء أسماء الله أن يعرف المحصي لها، أو من إحصاء هذا العدد من أسماء الله أن يعرف المحصي لها معانيها ومدلولاتها. وكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه هذا الاسم. والأمر الثالث أن يحقق العبوديات التي تتعلق بكل اسم من هذه الأسماء، أن يحقق ويجاهد نفسه على تحقيق العبوديات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيحقق هذا الدعاء، والدعاء في قوله ادعوه بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا كله من تحقيق الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ثم تأمل كلام الشيخ هذا العظيم في تقرير معنى الحديث، قال: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب، تحصيل معانيها في القلب ليس في كراسة فقط، الكراسة تعينك، لكن تحصيل معانيها في القلب بأن يحرص على أن يكون قلبه عامرا بهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ومعاني هذه الأسماء، وما تقتضيه من عبوديات لله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب كذلك في كل موطن ولد عبودية بحسب ما قام في القلب من معرفة وهذه المعرفة التي في القلب التي يتحدث عنها رحمه الله تحصل بكثرة النظر فيما كتبه أهل العلم المحققين في فقه أسماء الله ومعانيها ومدلولاتها. فكلما أكثر النظر كلما كان ذلك أمكن لقلبه في تحقيق هذه المعرفة. قال: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة. فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منه. كل اسم له أثر على القلب فمثلا عندما يكون في قلب العبد إيمان بأن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، حتى إن الناس كلهم بل الثقلين لو قاموا في لحظة واحدة في صعيد واحد وسألوا الله سبحانه وتعالى، كل يسأل حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فيحضر في نفسه هذه المعرفة العظيمة بمدلول هذا الاسم، ثم يعمل على تحقيق ما يقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سميع فيحرص على كثرة ذكره والثناء عليه وتلاوة كلامه وتجويد التلاوة لكلامه سبحانه وتعالى، ما أذن الله لشيء فيحرص على ذلك، يحرص على كثرة الذكر لله، ويحرص أشد الحرص على البعد عن كل كلام محرم لا يليق بعبد نهاه الله عن قول الإثم وهو يعلم أن الله يسمعه ثم يستمر متكلما بالإثم واللغو والغيبة والباطل إلى غير ذلك. إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير، يؤمن بأن الله يرى كل شيء لا يواري عنه سبحانه وتعالى شيء، مطلع على كل شيء، فيحرص العبد على ألا يراه الله حيث نهاه، ويحرص على أن يراه حيث أمره، ويحرص على الإحسان في التعبد لله، أن تعبد الله كأنه يراك أو كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا علم أن الله تواب يحرص على تحقيق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم، والاسم يدل على نوعين من التوبة لله: توبة هي توفيق للعبد بأن يتوب، وتوبة بقبول توبة العبد ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهكذا يمضي في أسماء الله تبارك وتعالى علما بها ومعرفة بمعانيها ومدلولاتها وتحقيقا للعبوديات التي تقتضيها. قال: فنسأل الله أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الله هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. قال رحمه الله: الله هذا الاسم بدأ به رحمه الله تعالى لأنه أعظم الأسماء الحسنى، أعظم الأسماء الحسنى، وهو أكثرها ورودا في القرآن، وهذا من دلائل عظمة هذا الاسم، فإن هذا الاسم تكرر وروده في القرآن أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة تكرر ورود هذا الاسم في القرآن، وافتتح بهذا الاسم 33 آية من القرآن، وأعظم آية في القرآن مفتتحة بهذا الاسم، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا الاسم هو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، بل قيل إنه الاسم الأعظم. الاسم الأعظم هذا الوصف أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخذ من عدد من الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أعطى. فهذا فيه أن لله سبحانه وتعالى اسما أعظم، هذا شأنه، أو من شأنه أن الله إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الله هذا الاسم، وذكروا خصائص كثيرة لهذا الاسم، وسيأتي عند الشيخ رحمه الله إشارة إلى بعضها، وسيأتي أيضا عنده الكلام على ما يتعلق بالاسم الأعظم. نعم. قال: ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال: الرحمن، الرحيم، الخالق، الرازق، العزيز، الحكيم، إلى آخرها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. نعم، هذا من الشواهد والدلائل على عظمة هذا الاسم وأنه أعظم أسماء الله، أن جميع أسماء الله تضاف إليه، تضاف إلى هذا الاسم ويوصف بها. يعني مثلا اقرأ في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ في أواخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى.

الأسماء الحسنى والصفات العليا كلها من معاني ألوهيته، كلها من معاني ألوهيته سبحانه وتعالى. فالله ذو الألوهية، والألوهية هي صفات الكمال والعظمة والجلال والجمال التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يعبد وأن يذل له ويخضع. والأمر الثاني مما دل عليه هذا الاسم في قول ابن عباس رضي الله عنهما والعبودية، والمراد بالعبودية الوصف الذي قام في العبد والذي يقتضيه هذا الاسم الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقتضي هذا الاسم أن يفرد بالعبادة وأن يخضع له وحده وأن يذل له وحده وأن تصرف العبادة بكل أنواعها له وحده، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. قال الشيخ رحمه الله في دلالة الاسم، هذا الاسم على الألوهية، قال: فالله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، استحق به أن يكون به إلها. والوصف العظيم أي جميع صفات الله، جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي بها استحق أن يعبد. ولهذا قال الشيخ: وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. ومن هنا قال أهل العلم إن جميع الأسماء والصفات راجعة إلى هذا الاسم، وهذا الاسم يتضمنها. نعم. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجاتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره، وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية، وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم. قال رحمه الله: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا من الشواهد على أن هذا الاسم أعظم الأسماء، أن هذا الاسم هو أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. قال الشيخ: وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، من قال إن الله هو الاسم الأعظم، احتجوا بهذا المعنى وبكثرة خصائص هذا الاسم، والتي تفرد بها عن غيره من أسماء الله، وقد تقدم عند المصنف الإشارة إلى شيء منها. ومنهم من قال إنه الصمد، الله الصمد في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، قال والصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجاتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه، لأن اسم الله تبارك وتعالى الصمد يدل على أمرين: الأول كمال الغنى في الرب العظيم سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني شدة افتقار العباد إليه، شدة افتقار العباد إليه، وأنهم لا غنى لهم عن أن يصمدوا إليه في حاجاتهم ورغباتهم. ولهذا قيل في معنى الصمد الغني بنفسه عمن سواه، وقيل في معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ورغباتها، فلا تفزع إليه، فلا تفزع إلا إليه، ولا تلجأ إلا إليه. قال ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وإلى هذا ذهب ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله، لوروده في بعض الأحاديث، يعني الأحاديث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها سألت الله باسمه الأعظم، ولأن هذين الأسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأن صفات الله إما ذاتية فيراجع إلى اسم الحي، وإما فعلية فيراجع إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. قال الشيخ وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخرى، يعني ذكر أقوال عديدة، لكن هذا الذي ذكر الشيخ هو أقوى ما قيل، هناك أقوال ضعيفة جدا. السيوطي عد ما يقرب من 20 قول، لكن أكثرها واهية ولا تقوم على أصل صحيح أو معنى قويم، وأقوى ما قيل هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان، نوع منها يدل على معنى مفرد، نوع منها يدل على معنى مفرد، يعني مثلا العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، وهكذا. وهناك أسماء لله دالة على معاني عديدة لا على معنى مفرد، على معاني عديدة، مثل الصمد ومثل الحي القيوم ومثل الله ومثل المجيد الحميد، هذه كلها أسماء دالة على معاني عديدة، مثل المحيط، هذه كلها دالة على معاني عديدة. فيقول الشيخ رحمه الله عن هذا النوع الذي هو دال على معاني عديدة، يقول فهذا النوع هو الاسم الأعظم، هذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي أعظم المعاني وأوسعها، لأن تجد في أسماء الله ما هو شامل لمعاني عديدة، بل فيها ما ترجع إليه جميع الصفات وجميع الأسماء، مثل ما قيل في اسم الله ومثل ما قيل في اسم الحي والقيوم. قال فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. قال وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال. وعلى كل، من دعا بالدعاء الثابت، من دعا بالدعاء الثابت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد دعا، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. من دعا بتلك الأدعية الثابتة فقد سأل الله باسمه الأعظم، وإن لم يقف على تعيينه هل هو الله أو الحي القيوم أو ذو الجلال، وإن لم يقف على التعيين هو قطعا دعا باسم الله الأعظم. ولهذا فإن عناية المسلم بحفظ هذا الماثور الثابت وتوظيفه في دعائه يكون قد دعا قطعا باسم الله الأعظم وإن لم يقف على تعيينه نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته. ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم معنا قال الله ذو الألوهية والعبودية، ذكر أمرين، قال ذو الألوهية والعبودية. أما قوله ذو الألوهية فهذا تقدم كلام الشيخ عليه الذي هو أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، قال والعبودية، فقوله والعبودية هذه أوصاف العباد التي هي عبادتهم لله وإفرادهم إياه سبحانه وتعالى بالعبادة، فيعبدونه ويألهونه. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإله المعبود ذو الألوهية والعبودية، في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، هذا هو المعنى. والذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء تعبده الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. والذي في السماء إله، معبود تعبده الملائكة وتسبحه وتعظمه وتمجده سبحانه وتعالى، ومعبود في الأرض يعبده الصالحون من عباده. فالله ذو الألوهية التي هي صفاته، والعبودية التي أوصاف العبد التي يقتضيها هذا الاسم، ذلا وخضوعا وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالعبادة. وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة، فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله، وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لرب. محبين محبوبين له، يحبهم ويحبونه. وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقا، وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته، وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله، فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك أن يكون الشرك هو الظلم العظيم أو الظلم هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. هذا كله بيان للمعنى الثاني في قول ابن عباس رضي الله عنهما لمعنى اسم الله، قال: ذو الألوهية والعبودية. العبودية هي أوصاف العبد تألها وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. قال: عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله، ويحبونه من كل قلوبهم، ويحبونه من كل قلوبهم. وهذا هو المعني المراد بقول العبودية، أي محبة الله، تعظيم الله، إجلال الله، الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لينال العبد بذلك شرف أن يضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم، كما في الآية الكريمة التي أوردها رحمه الله: وعباد الرحمن. فإن هذه الإضافة فيها التشريف لهؤلاء والتعلية لشأنهم والرفع لقدرهم، لأنهم عبدوا ربهم وخضعوا لمولاهم وسيدهم وأفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأحبوه من كل قلوبهم، مقدمين محبته على كل المحاب، على كل المحاب، على النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. ثم تولد عن هذه العمارة لقلوب بمحبة الله أن صار حبهم في الله يحبون ما يحب من الأشخاص، ويحبون ما يحب من الأعمال. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. ومحبة الله عز وجل أصل، ومحبة ما يحب فرع عن هذا الأصل، وكلما قوي هذا الأصل، أعني محبة الله في القلب، قويت فروعه، وكلما ضعفت فروعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أوصافهم عبودية لله وخضوعا ومحبة قال استحقوا بذلك أن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال وعباد الرحمن، ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته، لأنه لما قال وعباد الرحمن بدأ يذكر أوصافهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم قال والذين، ثم قال والذين، ثم قال والذين، ثمانية مواضع فيها ثمانية أوصاف لهؤلاء، كل وصف منها مبدوء بوالذين، ثمانية أوصاف في خاتمة الفرقان ارجع إليها وتأملها ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. فهذه أوصافهم لم ينالوا هذا الشرف هكذا، وإنما بذلوا جهودهم وجاهدوا أنفسهم بأعمال عظيمة ومقامات جليلة وصفات عظيمة فنالوا هذا الشرف عباد الرحمن، أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه بوصف الرحمة، لأن كل هذه الأشياء إنما نالوها وتحققت لهم برحمة الله سبحانه وتعالى لهم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن والعياذ بالله من يصرف العبادة لغير الله، من يصرف العبادة لغير الله فيضعها في غير مواضعها يكون بذلك قد ضيع هذه العبادة ووقع في أعظم الظلم وأشنعه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الشرك هو أظلم الظلم وأشنعه. كيف يليق بعبد تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه وإعداده وإمداده وتفضل عليه بأنواع النعم وصنوف المنن ثم يلجأ إلى تراب أو حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك، كيف يليق به؟ فهذا أظلم الظلم وأشنعه، أن يجعل العبد ذله وخضوعه ودعاءه ورجاءه متجها به إلى غير خالقه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. قال وبذلك استحق أن يكون الشرك هو أظلم الظلم أو هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار أبد الآباد محروما من دخول الجنة محرمة عليه، لأن الجنة دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها، والمشرك خبث كله. ولهذا عندما يدخل النار المشرك يدخلها للتخليد والتأبيد بخلاف عصاة الموحدين، عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يدخلون للتطهير والتنقية، أما المشرك يدخل للتخليد والتأبيد لأن الشرك خبث لا تطهره النار، بخلاف المعاصي التي دون الشرك، بخلاف المعاصي التي دون الشرك. أما الشرك خبث لا تطهره النار، فهو يدخلها لا لأجل أن يتطهر، لأن خبثه شرك، الشرك لا تطهره النار، يبقى فيها أبد الآباد. قال الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمقصود بالظالمين المشركين الذين فعلوا أشنع الظلم وأكبره الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام قال في دعوته لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع. ننتبه هنا، جمع المعنيين الألوهية والعبودية،